الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي عليه رحمة الله. وكان الترمذي عليه رحمة الله ذكر أبوابا من هذه الأبواب ما يتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردف ذلك بذكر ما يتعلق بشيبه عليه الصلاة والسلام، هل شاب عليه الصلاة والسلام أو لم يشب، وكذلك هل إذا كان شاب هل خضب أو لم يخضب عليه الصلاة والسلام. وهذه الأبواب كلها متعلقة بشعره، كلها متعلقة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من بيان لمقدار هذا الشيب وموضع هذا الشيب، وكذلك هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعتريه الشيب عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. من هذا الحديث يرويه قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر رضي الله تعالى عنه، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولا شك أنه يكون أقرب أو من أقرب الناس إليه. لذلك سأل قتادة أنس بن مالك هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل غير لحيته وهل غير شعره شعر رأسه بالحناء من أجل الشيب. فقال أنس بن مالك لم يبلغ ذلك، أي أن الأمر لا يبلغ أن يغير شيبه عليه الصلاة والسلام، لأن الشيب كان قليلا. فقال إنما كان شيبا في صدغيه، كان شيبا في صدغيه، والصدغ هو ما بين العين والأذن، الصدغ هو الموضع الذي بين العين والأذن، هذا الذي ينزل منه الشعر، فكان يظهر منه الشعر، فكان يظهر منه الشيب فقط في هذا الموضع على هذه الرواية. لكن جاء في رواية أخرى للبخاري أنه كان البياض في عنفقته، كان البياض في عنفقته، والعنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى، يعني كان يظهر الشيب في هذا الموضع. والجمع بين الروايتين كما جاء في صحيح مسلم أن البياض كان في صدغيه وكان في عنفقته، وكان أيضا في رأسه نبذ، وفي الرأس نبذ كما قال الراوي، أي شعرات قليلة تظهر أو يظهر منها شيبه عليه الصلاة والسلام. إذن أنس بن مالك قال إنما كان شيبا في صدغيه، فإذا كان الشيب قليلا فلا يبلغ به أن يغيره بالحناء أو الكتم أو غير ذلك، بالزعفران أو غير ذلك، فلم يكن شيبه كثيرا حتى يغيره عليه الصلاة والسلام، بل كان شيبا قليلا. فلذلك أنس بن مالك وهو خادمه رضي الله تعالى عنه يقول إنه لم يغير هذا الشيب لأنه كان قليلا. ثم استدرك وقال ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. ولكن أبو بكر، أي أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سنه عليه الصلاة والسلام، قال ولكن أبو بكر خضب، ولكن أبو بكر خضب، قال خضب بالحناء والكتم. الحناء شيء معروف عندنا، والكتم هو نبت أيضا يصبغ به، هو نبت يصبغ به ويغير يعني لون الحناء من الاحمرار إلى الاصفرار، بل يقرب من السواد. الكتم إذا خلط بالحناء يغير لون هذه الحناء إلى أن يقرب من السواد، لكن لا يكون سوادا خالصا، لا يكون سوادا خالصا، بل يقرب من السواد كاللون البني الغامق. فإذا خلطت الحناء بالكتم. وقال لكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم، هل خضب بأن خلط الحناء والكتم كما هو ظاهر الرواية، أو أنه خضب مرة بالحناء ومرة بالكتم؟ الذي يظهر أنه خلط بين الأمرين، جمع بين الحناء والكتم وخلطهما فغير بهما شيبه رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديثا آخر عن أنس قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وهذا يوافق أيضا الحديث الأول أن الشيب كان قليلا، أن شيبه عليه الصلاة والسلام كان قليلا، فيقول أنس بن مالك أنني عددت هذا الشيب، عددت هذا الشيب ولم أجده إلا 14 شعرة بيضاء. وتقدم معنا في هذا الكتاب وهو الحديث الأول من هذا الكتاب حديث أنس لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، قال في آخره وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وليس في لحيته ورأسه 20 شعرة بيضاء. وهنا قال عددتها فوجدتها 14 شعرة. وجاءت روايات أخرى أيضا عن أنس أنه كان يعدها أو يذكرها بأنها بين 14 و17 و20، لكن كل هذه الروايات متفقة. فحيث عد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذه الشعرات عدا فهي كانت 14 شعرة، وحيث ذكر بالتخمين فإذا رآه يقول لعله يعني لا تبلغ هذه عدد هذه الشعرات 20 شعرة أو 20 شعرة بيضاء، فهي لا تصل إلى أن تكون 20، لكن بين 20 إما أن تكون 14 أو 17 أو غير ذلك. والحديث يدل على أن الشيب كان قليلا، شيبه أو شيبه عليه الصلاة والسلام كان قليلا بدليل هذا الحديث، فهو أثبت الشيب لكنه قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاب لكن هذا الشيب كان قليلا. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة أو جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. وهذا حديث آخر أيضا عن صحابي جليل وهو جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وقد سئل أيضا عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأول أن أنس سأل أن قتادة سأل أنس بن مالك، وفي هذا الحديث أن سماك بن حرب سأل جابر بن سمرة، وهذا يدل على أن التابعين رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون وكانوا يحرصون أشد الحرص على معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان طوله وكيف كان شعره وهل شاب أو لم يشب، هل غير أو لم يغير. وهذا كله يدلنا على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروه لكنهم رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتابعون كانوا من خير هذه الأمة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحرصون كل الحرص على معرفته عليه الصلاة والسلام، ومعرفة شكله ومعرفة أوصافه وشمائله، وذلك من أجل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فقال قد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، يعني إذا دهن رأسه لم يرى منه أثر الشيب. لماذا؟ لأنه يلتبس هذا الشيب مع الدهن، مع الدهن مع لمعان الشعر بالدهن، فإذا لمع الشعر بالدهن فإنه لا يرى أنه أبيض، لا يرى أنه أبيض، قد يرى أنه أحمر أو غير ذلك من اللون، فلا يرى هذا البياض. قال: وإذا لم يدهن رؤي منه. وإذا لم يدهن أي إذا لم يجعل الدهن كالزيت وغير ذلك في شعره عليه الصلاة والسلام فإنه يرى منه هذا الشيء، وهذا يدل على قلته، وهذا يدل على قلته، لأنه لو كان لو شاب الشيب الكامل لرؤية منه، حتى ولو غيره، حتى ولو يعني التبس ودهن رأسه عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن سمرة قال: كان إذا الدهن لم يتبين، وإذا شعث تبين رأسه، وإذا شعث رأسه تبين. كان إذا الدهن أي إذا وضع الدهن في رأسه وشعره لم يتبين هذا الشيء، لكن إذا شعث أي إذا ترك هذا الشعر فإنه يتبين. وهذا قد يدل على أنه كان إذا جمع رأسه عليه الصلاة والسلام، كان إذا جمع رأسه كأن يجعله ضفائر كما تقدم، لم يتبين هذا الشيء، ولكن إذا أطلق شعره تبين هذا الشيء، تبين هذا الشيء. هذا أيضا احتمال آخر، هذا أيضا احتمال آخر في هذا الحديث. ثم قال: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء، نحو من 20 شعرة بيضاء. فهذا الحديث لا شك فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف، لكن متنه صحيح، يشهد له حديث أنس المتقدم في أول الباب، وكذلك هذه الأحاديث، وهذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاب، قد اعتراه الشيب، لكن هذا الشيب كان قليلا جدا، كان قليلا بحيث أنه إذا ادهنه لم يرى منه هذا الشيب، وكان لا يحتاج إلى أن يخضب كما قال أنس ابن مالك لقلة هذا الشيب، لقلة هذا الشيب منه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في بداية هذا الباب يريد منها أن شيبه صلى الله عليه وسلم وارد، لكنه شيب قليل، كان شيبا قليلا. ثم قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. إذن هذا حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر أو قيل له: إنك قد شبت. فهذا يدل على أن الشيبة كان ظاهرا، كان ظاهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية: شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ثبوته، فمنهم من ضعفه ووصفه بالاضطراب الكثير، لأنه روي على أوجه كثيرة، روي مرسلا كما ذكره الإمام الترمذي عن أبي جحيفة، وروي عن أبي بكر، وروي عن ابن عباس، وروي على غير ذلك من الوجوه، فحكم عليه كثير من العلماء عليهم رحمة الله بالاضطراب، بالاضطراب، لأن أبي إسحاق اضطرب في إسناده واضطرب عليه، واختلف على أبي إسحاق السبيع عليه رحمة الله، فلذلك يرون أنه ضعيف. جملة من العلماء رأوا أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون معنى هذا الحديث: قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. قيل إن هذا الشيب هو ليس الشيب المتبادر إلى الناس، بحيث أن الإنسان قد يقال له قد شبت، وهذا الشيب يكون على حسب ظهور ذلك في على جسده من حيث النحافة ومن حيث الخوف ومن حيث ضعف البدن والوجل وغير ذلك، لأن الذي يخاف من الله عز وجل ويخاف من اليوم الآخر ويخاف من أهوال القيامة، فهذا يجعل له في نفسه بعض الحزن، يكون حزينا وكئيبا ويخاف من هذه الأمور، ويكون فيه ضعف من حيث البدن. فقالوا إن هذا هو المراد من الحديث، وليس المراد أنك قد شبت يعني ظهر منك الشيب، لأنه لم يشب عليه الصلاة والسلام كثيرا كما تقدم في الأحاديث. وما معنى أنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات وغير ذلك؟ قال العلماء لما كان في هذه السور من ذكر يوم القيامة ومن ذكر أهوال القيامة ومن ذكر ما فعل الله عز وجل أيضا بالأمم السابقة من العذاب كقوم هود وقوم لوط وقوم إبراهيم وغير ذلك من الأقوام عذبهم الله عز وجل لأنهم لم يتبعوا أنبياءهم وعصوا أنبياءهم ولم يوحدوا الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه الوجل من أن يصيب هذه الأمة ما أصاب الأمم من قبل، ما أصاب الأمم من قبل، لذلك رؤي منه أثر هذا الأمر، رؤي منه أثر هذا الأمر. فقالوا له شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها، أي هذا الذي أفكر فيه كثيرا، وهو ما وقع للأمم التي قبل وما سيقع يوم القيامة من الأهوال العظام من قيام الساعة وغير ذلك من الأهوال التي تقوم يوم الساعة كالعرق وغير ذلك. فقال شيبتني هود وأخواتها. وقيل إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أو في هود هو قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي أن إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة، أمر بالاستقامة، فلذلك كان يلقى من الخوف من الله عز وجل والوجل من الله عز وجل حتى يستقيم الاستقامة المطلوبة عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا لماذا يعني نخصص هذه الآية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالاستقامة في آية أخرى وهي في سورة الشورى كما قال الله عز وجل فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فلذلك فادعوا واستقم، فلماذا قلنا إن هذه الآية هي المقصودة بقوله شيبتني هود؟ قال بعضهم إن بين هاتين الآيتين اختلاف في الأمر، فالأولى وهي في سورة هود اقترنت بالفاء، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والشيء إذا اقترن بالفاء فهذا يدل على المبادرة، يدل على المبادرة بهذا الأمر، أي أنه على الفور ولا بد من الإتيان به على الفور والمبادرة إليه، فاستقم كما أمرت. أما في سورة الشورى فقالوا فلذلك فادعوا واستقم، قالوا هذا الواو لمجرد الجمع، نعم أمر بالاستقامة لكن ليس الأمر بها كالأمر في سورة هود، هذا قاله بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة اضطراب الرواة فيه، لكثرة اضطراب الرواة فيه، فقد اضطرب فيه وقد حكم عليه كثير من العلماء كالإمام الدارقطني وأبي حاتم الرازي وغيرهم بالاضطراب، وإن صح فيكون معناه كما ذكر، فيكون معناه كما ذكر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب الشيب الكامل، بل الشيب المراد به هو ضعفه ووهن عظمه عليه الصلاة والسلام خوفا ووجلا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. هذا أيضا حديث يرويه أبو رمتة التيمي تيم الرباب، وهي بكسر الراء، وما وقع في المطبوعة بالفتح وخطأ. وهذا لما قال التيمي تيم الرباب أراد أن يحترز من تيم قريش، أراد أن يحترز من تيم قريش وهي قبيلة، والرباب بالكسر، والرب ثقل السمن أي الشيء الذي يوضع فيه السمن، وهؤلاء أحياء وقبائل أو أحياء من عدة قبائل أدخلوا أيديهم في السمن وتحالفوا على النصرة، فلذلك كانوا يسمون بتيم الرباب. يقول هذا أبو رمثة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن، قال فأريته أي أراه غيره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأيته أو فقلت لما رأيته هذا نبي الله، يعني لما رآه مجرد رآه عرف أنه نبي الله، عرف أنه نبي الله لما يظهر من كماله البشري صلى الله عليه وسلم ومن جماله، ووصفه قال وعليه ثوبان أخضران، أي كان يلبس ثوبين أخضرين، كان يلبس ثوبين أخضرين، وهذا يدل على جواز لبس الثوب الأخضر. وقال وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، أي أن كان يظهر منه ويعلوه ويعلو شعره بعض الشيب، ويعلو شعره بعض الشيب، ووصفه بأنه أحمر، ووصفه بأنه أحمر، إما أنه أحمر لأنه بدأ يدب فيه الشيب فيتغير من اللون الأسود، وقبل أن يصل إلى الأبيض يمر بهذا اللون، وإما أنه كان يصبغه عليه الصلاة والسلام بشيء من الحمرة، فإما أن يكون هذا وإما أن يكون الثاني، والثاني هو الظاهر أنه كان يغيره عليه الصلاة والسلام بشيء من الحمرة، لأنه جاء في طريق آخر أنه شيبه أحمر مصبوغ بالحناء، وصف شيبه أحمر وأنه مصبوغ بالحناء. وفي هذا الباب الإمام الترمذي عليه رحمة الله لا يريد أن يبين هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخضب، إنما يريد أن يبين هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم وما مقدار شيبه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد شاب، أنه اعتراه بعض الشيب لكن كان قليلا. ثم أورد حديث جابر المتقدم أيضا، جابر بن سمرة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن واراهن الدهن. لم يكن في رأسه عليه الصلاة والسلام شيب إلا شعرات في مفرق الرأس إذا الدهن واراهن الدهن، يعني لم يكن له إلا شعرات قليلات في مفرق الرأس، أي محل تفرق الرأس من أو تفرق الشعر عفوا تفرق الشعر من الرأس، قيل في وسطه وقيل في مقدم الرأس، وقيل في مقدم الرأس. إذا الدهن واراهن الدهن أي غيبهن وأخفاهن وسترهن الدهن، يعني لم يظهرن بهذا الدهن بحيث لا يراها إلا من دقق النظر فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنها كانت قليلة، وهذا يدل على أنها كانت قليلة. إذن هذا الباب كله في كون النبي صلى الله عليه وسلم شاب أو لم يشب, وعرفنا أنه قد شاب عليه الصلاة والسلام, لكن هذا الشيب كان قليلا في بعض مواضع من شعره ولحيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخضاب هو تغيير لون الشعر واللحية, تغيير لون الشعر واللحية بالصبغ, إما بالحناء والكتم وإما بالزعفران وإما بغير ذلك مما كان يستعمل في ذاك الوقت وفي هذا الوقت. ومراده من هذا الباب: هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب أم لم يخضب؟ أنس بن مالك كما تقدم معنا ينكر أن يكون قد خضب, ويقول هي شعرة قليلات لم يبلغ ذلك, يعني لم يبلغ أن يخضبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلتهن. ونجد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي رمثة يبين أنه قد خضب النبي صلى الله عليه وسلم, وسيأتي الجمع بين هذه الأحاديث. ثم أعاد حديث أبي رمثة لأنه يدل على الأمرين, على أنه خضب وعلى أن كان له شيء. فقال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. أبو رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي, يعني جاء وأتى بابنه ليراه النبي صلى الله عليه وسلم, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الولد الذي جاء به. قال: هذا ابنك؟ قال: نعم. فقلت: نعم أشهد به, أي أعترف وأقر بأنه ابني. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك ولا تجني عليه. الجناية هي الذنب, الجناية هي الذنب وهي الجرم الذي يفعله الإنسان. وكان أهل الجاهلية يؤاخذون أحد المتوالدين, إما يؤاخذون الأب وإما يؤاخذون الإبن. إذا فعل الأب شيئا أخذوا الإبن, وإذا فعل الإبن شيئا أخذوا الأب, فعاقبوا الأب لعمل الإبن أو عاقبوا الإبن لعمل الأب. وهذا لا شك أنه قد محاه الإسلام وأزاله الإسلام, فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا تجني عليه, يعني كل أحد يكون على عقوبته. فإذا أصاب الإنسان حدا فلا يعاقب الغير, لا يعاقب والده. إذا أصاب الوالد حدا أو ذنبا فالذي يعاقب هو الوالد, وإذا أصاب الإبن فالذي يعاقب هو الإبن. لذلك قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا, فالذي فعل هو الذي يجني ثمرة ما فعل. ذلك قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى, كل أحد يحاسب بذنبه الذي فعله. فليس الأمر كما كان في الجاهلية, قد يؤاخذ الأب بعمل الإبن وكذا العكس. فقال له: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه في الطريق الذي سبق: ورأيت الشيب أحمر, ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر, لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي. قال: هذا أحسن, الإمام الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث قال: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر, يعني أظهر دلالة, هذا الحديث أظهر دلالة. ويريد الإمام الترمذي عليه رحمة الله أن يبين أن الشيب الأحمر, أو لما قال وكان الشيب أحمر, قال لا يدل على أنه كان يخضب كل الخضاب عليه الصلاة والسلام, بدليل قال: لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب, يعني لم يبلغ أن يخضب هذا الشيب, ولم يشب شيبا كاملا عليه الصلاة والسلام. لذلك أورد هذا الحديث في البابين, أورده في باب الشيب ويثبت بأنه شاب, وأورده في باب الخضاب ويثبت أن شيبه لم يكن كثيرا, وأنه كان يستره بالحمرة ويستر به الحمرة في بعض الأحيان، فلم يكن يخضب النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الخضاب المعروف بحيث يجعله في كل شعره ولحيته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الشيب لم يبلغ هذا الأمر، شيبه لم يبلغ أن يجعل الخطاب في كامل شعره ولحيته. هذا الظاهر من كلام الإمام الترمذي والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. إذن أورده من طريق ضعيف فيه سفيان بن وكيع وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وفيه أن الذي سئل هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لكن هذا الطريق لا يصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، أي الصحيح أن عثمان بن عبد الله بن موهب لم يروه عن أبي هريرة، إنما رواه عن زوجته عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال: فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. إذن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان عندها شيء من شعره، كان عندها شيء من شعره عليه الصلاة والسلام، أخرجته لهذا التابعي وأرته إياه، وكان شعرا قليلا، وصفه قال كان مخضوبا بالحناء والكتم، مخضوبا بالحناء والكتم. فالحديث عن أم سلمة وهو موافق لمن قال إنه خضب، لكن هذا الخطاب كان قليلا بدليل أنها أخرجت شيئا من شعراته عليه الصلاة والسلام، وليس كل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر ابن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ. أورد حديثا آخر لكن إسناده أيضا ضعيف ولا يصح، وتقول فيه الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية وكانت صحابية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه، أي يمسح شعر رأسه بيده، إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم كان يمسح وهو يخرج ينفض رأسه من الماء المتبقي. قالت: وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ، أي شيخ الإمام الترمذي إبراهيم بن هارون هو الذي شك. والردغ يطلق على الوحل الشديد، أي الطين الكثير من حيث اللغة، وتريد أن تقول أي كأن على رأسه لطخات كثيرة، يعني شيء كثير من الحناء، شيء كثير من الحناء، هذا كلمة ردغ. وكلمة ردع هذا المراد منه أثر الطيب فقط، المراد منه أثر الطيب، وقيل هو لطخ من الزعفران. لا، وهذا هو الصحيح يعني في إسناده، مع أن الإسناد كما قلنا ضعيف، الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه أثر الطيب فقط ولم يكن يكثر من الحناء ولا من الحناء والكتم في شعره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وهذا أيضا كسابقه لا يصح عن أنس بن مالك، لأنه تقدم معنا في الأحاديث الصحيحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أن يخضب عليه الصلاة والسلام، فكيف يروى عن أنس قال رأيت شعره مخضوبا. وكما رأيتم أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله أورد بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وأورد بعض الأحاديث التي فيها لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الصحابة هل خضب أو لم يخضب. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وابن عمر وغيرهما يرون أنه لم يخضب، وأم سلمة وغيرها يرون أنه خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخطاب كان قليلا، هذا الخطاب كان قليلا. وبعضهم قال إنه ليس خضابا، إنما هو أثر الطيب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ويدهن كثيرا، وهذا الدهن هو الذي غير هذه الشعرات وليس هو الخضاب. هذا الدهن هو الذي غير هذه الشعرات، لأن الطيب ونراه اليوم أيضا إذا استعمله الإنسان في شعره فإنه يغير لون شعره، يغير له لون شعره، فهذه الشعرات البيض غيرها استعماله للطيب والدهن، استعماله للطيب والدهن وليس الخضاب، أي لم يخضب بالحناء والكتم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان ثبت أنه خضب فإنه يجمع بين هذا وذاك، أن الذي قال إنه عليه الصلاة والسلام خضب يعني على حسب ما رآه في بعض الأحيان، والذي قال إنه لم يخضب إما أن يكون رآه عليه الصلاة والسلام لم يخضب، أو أنه رأى أن هذا الخضاب إنما هو ليس خضابا حقيقيا بل هو تغير لون الشعر بالدهن، لذلك كان جابر بن سمرة يقول واراهن الدهن، أي أخفاهن الدهن ولم يتبين هذه الشعرات، فهذا يدل على أنه لم يخضب لكنه دهن. والحاصل حتى لو خضب النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعمل الخضاب لشيء قليل من الشيب عليه الصلاة والسلام، ومن رآه كذلك ظن أنه أثر الدهن، فلذلك قال إنه دهن وليس بخضاب، والله تعالى أعلم. فهذان البابان يكملان أبواب ما ذكره الإمام الترمذي عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شيبه كان قليلا، إنما هي شعرات قليلة لا تتعدى 20 شعرة، وكانت تتغير هذه الشعرات من البيض إلى الإحمرار إما بالدهن الذي كان يدهنه عليه الصلاة والسلام، وإما بالحناء، أنه كان يستعمل في بعض الأحيان الحناء لهذه الشعرات القليلات، والله تعالى أعلم بالصواب. ثم أورد بابا آخر في كحل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل يعني ما يكتحل به، الكحل ما يكتحل به، والكحل هو استعمال الكحل، هو استعمال الكحل أي فعل الكحل. أورد عدة أحاديث في هذا الباب، فقال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، 3 في هذه و3 في هذه. ثم قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور وحدثنا حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد 3 في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. هذان الحديثان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيهما عباد بن منصور وهو ضعيف ومدلس وقد دلس هذا الحديث، فهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حثه على الاكتحال بالإثمد لأنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذا سيأتي في أحاديث أخرى أيضا وهو صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. قال اكتحلوا بالإثمد، الإثمد هذا حجر معروف أسود ويميل إلى الحمرة ويكون غالبا في الحجاز، يكون في الحجاز في مكة والمدينة وما جاورهما. وأجود الإثمد هو الذي يؤتى به من أصبهان كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر أي من الجلاء، أي يحسن العين، يحسن العين وينفي عنها المواد الرديئة ويصفي البصر، ويصفي البصر. قال وينبت الشعر أي أشفار العين، الأهداب، أشفار العين، الشعر الذي يكون في العين فإنه ينبته الكحل. وهذا يدل على استحباب استعمال الكحل، لكن متى يستعمله الإنسان؟ يستعمله عند الحاجة، يستعمله عند الحاجة، عند المرض، عند وجع العين وألم العين فلا بأس أن يستعمله. النساء لا شك أن لهن أن يستعملن الكحل لأنه زينة، لكن الرجل الأحاديث التي جاءت تبين بأنه شيء من الطب، أي أنه يجلو البصر ويصفي العين ويرفع عنها الألم والمواد الرديئة من هذه العين، وأيضا ينبت الشعر الذي يكون في الأجفان. فالرجل لا يستعمل الكحل، إنما يستعمله من أجل الحاجة للتطبب والاستشفاء. لذلك جاءت الأحاديث الأخرى أيضا في هذا الباب. فأما هذان الحديثان الأولان كما قلت فيهما عباد بن منصور وهو ضعيف ولا تصح. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا أيضا فيه محمد بن إسحاق لكن الطرق الأخرى تقويه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. إذن هذه الأحاديث كلها متفقة في اللفظ والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الإثمد، وبعضها جاء أن ذلك يكون عند النوم، أن ذلك يكون عند النوم حتى لا يظهر الرجل في النهار بهذا الكحل لأنه من فعل النساء فيستعمله للحاجة، يستعمله للحاجة، وهو أنه إذا فعله فإنه سيذهب عنه ما يجد من ألم العين. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاث عن يمينه واثنتين عن يساره، وقال في حديث أنس كان يكتحل وترا، كان يكتحل وترا. والاكتحال الوتر هو إما أن يجعل ثلاثا عن يمينه وثلاثا عن يساره، وهذا كما ورد في هذه الأحاديث الأول لكنها ضعيفة. وبين هذا الأمر الحديث الآخر أنه كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات وفي عينه اليسرى مرتين، وفي عينه اليسرى مرتين فيصير المجموع خمس مرات، فهذا وتر، فهذا يدخل أنه كان يكتحل وترا. فهذا الكحل يستعمله، لا بأس أن يستعمله الرجل عند النوم للحاجة، لأنه إذا نام وغمض عينيه فتلتقي أجفان العينين ويكون له تأثير أكثر كما قال العلماء عليهم رحمة الله. هذا فيما يخص الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم اكتحل، واكتحاله كان لحاجته لأن يصفي ويجلي بصره عليه الصلاة والسلام. ثم سيذكر المصنف بابا آخر وهو باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب طويل نرجئه إن شاء الله إلى الحصة المقبلة. تقدم معنا في الحديث ما قبل الأخير أو الذي قبله أن الإمام الترمذي أورد إسنادا إلى عباد بن منصور ثم قال حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون. كلمة حاء أو حرف حاء هذه يستعملها العلماء في الحديث إذا أرادوا الانتقال من حديث أو من إسناد إلى إسناد آخر، أي تحويل إسناد إلى إسناد آخر إلى شيخ آخر، فيقول حاء أي يتحول من إسناد إلى إسناد آخر، ثم يلتقيان في الشيخ حدث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. هذا من حيث الإسناد فقط. وكما قلت هذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، وفي هذا الكحل بالإثمد يعني نوع من الشفاء للعين إذا كان بها ألم أو حاجة، والله تعالى أعلم. وقد منع العلماء خاصة يعني من كان يعني صغيرا أو شابا أن يكتحل، لأن هذا الاكتحال قد يفتن به النساء وقد يفتن به الناس، لذلك منع منه كثير من العلماء وقالوا إنما جعل للرجل من باب التطبب ومن باب الاستشفاء، وهو أما المرأة فلها أن تكتحل زينة لعينيها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.